والأمثال والآداب والأحكام هدى ونورا صدقا وعدلا قرآنا عربيا غير ذي عوج معجزة باهرة وحجة قائمة شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فيه من الأسرار العجائب ومن أنواع العلوم والمعارف الغرائب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أصل العلوم ومنبعها أبان الله فيه سبل الهدى وأوضح به المحجة وقص فيه مغيبات الأخبار أمثاله عبر لمن تدبرها وأحكامه هدى لمن انتهجها إنه المعجزة الكبرى والمنة العظمى معين الهداية وشمس السعادة لقد يسره سبحانه للذكر حتى استظهره الولدان حفظا فهو محفوظ بحفظ الله ما اختلف الليل والنهار عز هذه الأمة مرتبط بإعزازها قرآنها وشرفها بتشريفها كتابها وإن ذلها حين تنبذه وإن ذلها حين تنبذه وراءها ظهريا أمة القرآن إن من أعظم المنن الإلهية التي خصت بها هذه الأمة المحمدية أن جعل الله أناجيلها في صدورها وجعل قلوبها أوعية لكلامه وأفئدتها صحائف لحفظ آياته لا يناله كيد الأعداء ولا تحريف الألداء بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ولقد عاشت هذه الأمة في تاريخها الطويل معتنية به وبعلومه حتى أصبح تعليم الصغار شعارا درج عليه أهل الملة في جميع الأمصار فالقرآن عند أهل الإسلام هو أصل التعليم ينبني عليه ما يحصل بعده من ملكات واستعدادات درجوا على تقديم دراسة القرآن على غيره من العلوم قراءة وحفظا واستباقا للقواطع والشواغل فهل يعرف هذا أبناء عصرنا وهل يقدرون منزلة كتاب ربهم وهل يتأسون بالصالح من سلفهم فأين موقعه من مناهجهم وأين رتبته من مواد تعليمهم أيها الإخوة في الله إن من النصيحة لكتاب الله شدة حبه ومعرفة قدره والعناية به حق العناية تلاوة وتدبرا وعملا ولقد صحح الإمام النووي رحمه الله أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار قال لتظاهر الأدلة على ذلك كيف وقارئ القرآن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء ومن مهر في قراءته فهو مع السفرة الكرام البررة يقرأ في الصلوات والخلوات في المساجد والمدارس والبيوت القرآن شفيع صاحبه إلى الجنة وقائده إلى دار الرضوان يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور قال أهل العلم ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن بالليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر لقوله سبحانه من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فقراءة الليل للقلب أجمع وعن الشواغل أبعد، وعن الرياء أصون، والليل فيه للصالحين خير كثير. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. الحديث، وهو حسن الإسناد، أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أيها المؤمنون، إن حقا على من قرأ كتاب الله أن يأتمر بأوامره ويزدجر بنواهيه، والخسارة كل الخسارة في من أوتي القرآن فلم ينتفع، وأتته قوارع القرآن فلم يرتدع. والقرآن حجة لك أو عليك. أمة القرآن، هذا هو كتاب الله لا ريب فيه، أساس عز هذه الأمة وأصل سعادتها ومنبع حضارتها. إنه الكتاب الذي يفي بأمور الحياة كلها، ويستوعب صنوف البشر، يتناول شؤون الناس كافة وتربية وتعليما وفتوى، توجيها وتربية وتعليما وفتوى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لا فلاح إلا بالعودة إليه، ولا نجاة إلا بالاستمساك به، ولا خلاص من صنوف البلايا والتمزق إلا بالاعتصام به وتنفيذ أحكامه. وهل ينتشر الكفر والظلم والفسوق إلا بالبعد عما أنزل الله؟ إن القرآن الكريم هو مجمع ما حفلت به الرسالة المحمدية من عقائد وعبادات وآداب ومعاملات، فرض فرائض وحتى على فضائل وحتى حدود وساق عبرات. وإن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم كان أول منتفع به كان خلقه القرآن. يترسم صدقه وجلاله وخيره ورحمته. وحينما تقرؤون الأوامر والوصايا في كتاب الله ترون واقعها ماثلا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان نبي القرآن المثال الأول والأولى، وكان عليه الصلاة والسلام الأزكى والأتقى. فلئن كانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي في واقع المصطفى صلى الله عليه وسلم قرة عين يستريح بها وإليها. وجملة ذلك يا أهل القرآن أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي التخلق بالقرآن والاصطباغ بهداه والاستقامة على وصاياه. ولقد انطبع بذلك من بعده أصحابه رضوان الله عليهم وتابعوهم بإحسان. كانت أخلاقهم القرآن يتلونه بألسنتهم ويحيون به في شؤونهم كلها، حتى قال الحسن رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. كانت فيهم عقائد دافعة وضمائر وازعة وشرائع قائمة. أمة صابها القرآن تتلوه آيات وتفقهه نصوصا وتستنبطه أحكاما وتتخلق به شمائل وتقيمه شرائع وشعائر. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وما انتشر هذا الدين أيها المؤمنون إلا حينما كان خلق الأسلاف القرآن. حين ترى الأيدي التي قد تطهرت بالوضوء تعف عن الشبهات وتترفع عن الدنايا، وحيث تتبين فيهم صفاء القلوب ولطف الطباع وعدالة الحكم ونزاهة المقصد والنية، مما يدفع إلى التدافع دخولا في دين الله أفواجا. وماذا بعد أيها المؤمنون؟ هل تطاول على المسلمين العمر فتبلدت لدى كثير منهم المشاعر وقست فيهم القلوب فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ إنه لن تقوم للمسلمين قائمة، ولن تظهر لهم حجة، ولن تسمع لهم كلمة، ولن ترتفع لهم راية، ما بقوا متفرقين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله للطول والفضل والإحسان، أكرم هذه الأمة بالقرآن معجزة باقية على تعاقب الأزمان. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أنه حق على الأمة أن تراجع مسيرتها في قرآنها وأن تتبين واقعها وتتحسس طريقها. أما القرآن أيها الإخوة فإن صورا من الهجر لكتاب الله تظهر في واقع كثير من المسلمين، فمن لم يؤمن بكتاب الله ويستجب له فقد هجره، ومن لم يقف عند حلاله وحرامه فقد هجره، ومن لم يحكمه ويتحاكم إليه فقد هجره، ومن لم يقرأه ويتدبره فقد هجره، ومن لم يعتقد فيه الشفاء لما في الصدور فقد هجره. وأما واقع الحال وتحسس الطريق فإن أمة القرآن في كثير من أوضاعها ودروبها تعيش صورا من التنازع والتناحر وحالات من التحريش والتشويش مع مظاهر من التفرق والتقاطع في سراديب مظلمة وطرق ملتوية. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة لتلك الأوضاع، إلا أن بوارق الأمل ومعالم الحق تظهر في الأفق في وسط المدلهم من القطوب ومن أعماق بحر التيه. أفاق المسلمون على انتصارات للمجاهدين في أفغانستان، أفاقوا على انتصارات لهم باهرة، أكمل الله لهم المسيرة وأصلح فيهم السريرة وعزز نصرهم وجمع كلمتهم. وموقع آخر عزيز من ديار الإسلام أيها المسلمون يعيش حركة مباركة، إنه الأرض المباركة، المسجد الأقصى وما حوله يرفل في انتفاضته الميمونة، تلك الانتفاضة التي حركتها سواعد الشبان والأطفال بأحجار كريمة فعادت للقضية أهميتها وهيبتها وأحيت الآمال بالنصر واستعادة الحق. ورب قذيفة بحجر خير من ألف قذيفة من كلام، ارتفعت بهم الرؤوس وعلت بهم الهمم، صنعوا من حجارة انتفاضتهم الجبارة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لقد توالت منهم التضحيات، فقدموا الشهداء والمعتقلين والجرحى، قاوموا مدرعات الطغاة وآليات الغاصبين بعصي وحجارة وسواعد غضة. وإذا ارتفعت راية الحق تصاغرت معها كل راية، ومن محراب الجهاد تنطلق قوافل المجاهدين، وبنداء القرآن ترد عاديات الطغيان ويكون الدين كله لله. فاتقوا الله أيها المؤمنون. فبهذا تكون العبر: فاعتبروا بشهر القرآن، اعتبروا بشهر الغزوات، اعتبروا بشهر الغزوات والانتصارات. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والملحمة محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم. فقال عن سمي قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى، واجمع به كلمة المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم انصر جندك المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر جندك المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر جندك المجاهدين في سبيلك في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم آمن خوفهم، اللهم آمن خوفهم، وفك أسرهم، ووحد صفوفهم، وأقر أعيننا بنصرهم وتحقيق آمالنا وآمالهم، وتحقيق آمالنا وآمالهم. اللهم احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم ودماءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، وكل الأرامل واليتامى والمساكين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.